ابتدي بيها. تعالي يا حبيبتي يا عيشة، جبت الحاجات يا حبيبتي؟ أربعة أربعة حبيبتي؟ أربعة مش واحدة اثنين والله والله. فين فين قبل ما هي تيجي هتروح وتيجي تقريبا مواصلات كتير. ايه المواصلات؟ انا طبعا حفرت والله اول واحدة. يا عيشة يا هند ابوي هو انت بتسجلوا ايه؟ لسه بدري. اه معايا اهو. هند هند رقصة نزل. اه والله استعينك بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا بنات. ان شاء الله باذن الله. واحنا كنا بنقول ختمه واحده. شايف الصوت؟ لو سمحتوا الاخوات تنتبهي كده ان شاء الله معانا. هي بقى كانت اصبحوا ختمتين يا بنات، في ختمتين ان شاء الله كده يعني تتوالى الخيرات. مين هيبدا الاول؟ انت مين؟ طيب اسم ايه؟ حليمه ابنة الله. قال لي صوتك يا حليمه. حليمه ده اسم غالي جدا يا حليمه. انت عارفه الاسم غالي ولا لا؟ اسم غالي يعني اسم رسول الله عليه. طيب ممكن نبتدي بقى عشان ما ينصحش بقى اذا قرئ القران فايه وايه وايه. بارك الله فيك. يلا نسمع دلوقتي حليمه بتقرا ان شاء الله. وحليمه معلمتنا فاطمه. وانا هغير نفسي. فاطمه رجب. يلا حبيبتي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من الوقت. كم وجه النص بين السورتين؟ ثلاث. في واحد ده يعني كم وجه الرأس بين الصورتين؟ ثلاثة والممتنع أربعة. أحسن. هم الثلاثة اللي هم إيه بقى؟ القطع الجميع ووصل الجميع ووصل الأول وصل الأول والثاني والقطع الثاني. وصل وصل هي عقلت يعني وصل يعني انا ممكن اقول كده وصل اللي انت بتكلمي الاول اللي هو نهايه الصوره ووصل الثاني بالثالث. يبقى وصل الثاني بالثالث لانه ما ينفعش اوصل مثلا اقول ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف. ما ينفعش لان يوسف حتى له من البسمله من حتى لا يظن سامع ان البسمله من طب يلا كملي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مبروك يا حليمة مثبتة ولا لا؟ مثبتة ايه؟ مثبتة لحد مثبتة نفسك يا حبيبي والله ماشي مبروك انا مثبتة يا امي عشق كده مع عبد الرحمن في المسجد العنيف طب يا حبيبي تفضلوا ان شاء الله جميلة حليمة ما شاء الله عليها بنات ربنا يبارك فيها ويكملها على خير ان شاء الله وانا بقول لكم يا بنات اللي بتختم الفرحة مش انها تختم بس الفرحة انها تثبت القرآن الفرحة الكبرى انك تجد لنفسك كده ان انت بفضل الله ما شاء الله لا قوة الا بالله بقيت عندك قدرة على تثبيت القرآن او تجتهدي لك ورد يومي مثلا خبلتي تعملي لك ورد يومي مش هيكون اقل من كام جزء بقى مدام كام جزء يا بنات فعلا ما داوم على 5 لم ينسى فانت لو داومت على 5 كده في الاول كده في طبعا في الاول لو انت مش مثبته كله تبتدي واحده واحده واحده لحد ما ربي يمن عليك بتنفيذه ربي ان يثبت القران تخلصنا وعايزه اقول لك حاجه يا بنتي وقولها لك بصدق والله واقسم عليها ما في شيء في الدنيا ابدا لا بديل ولا يسعد الانسان اكثر من احساس الانسان انه منشغل بتثبيت القران اجعلي هذا الامر لك وظيفة حياتك وظيفة لحد ما تلقي الله عز وجل وتجي جهدتك القرآن والذين جاهدوا فينا فخلي كده عهد نفسي كده ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينبع عنك هذه البركة وهذا الامر وان حياتك ربنا سبحانه وتعالى تجعل لها تأثير مش بس حفظ القرآن على منهج القرآن وعلى خلق القرآن ويكون في حياتك يوميا لقاء بينك وبين طبعا تلتقي بالقران في كل وقت لكن يوميا عشان تتاخد وردك اليوم في القران ولو في يوم من الايام خدت وردك من القران لازم تعهدي نفسك ان انت تاني يوم لازم تعوضيه والا مش هتثبتي القران. جزاهم الله خير حليمه جزاهم الله خير معلوماتها واسال ربي ان يرزقهم الاثنين يا رب العالمين ويجعل القران بحق ويقول من الدنيا. الابنة الثانية رانيا كده محمد رانيا محمد ابراهيم معلمتها هدى عيسى تفضلي يا رانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم القرآن شفاء القرآن شفاء ما في الصدور اللهم اشف صدورنا بالقرآن واصلح حياتنا بالقرآن وانفعنا بما تعلمنا عن القرآن وعلمنا ما ينفعنا يا رب اسألك ربي ان تجعل القرآن العظيم لنا جميعا شفيعا اللهم اجعله شفيعا لنا واجعل القرآن العظيم ربيع كلنا يا رب العالمين اجعله ربيع كلنا ونور صدورنا ودهاء همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن محو ذكرك عنا واجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه واتلو حق تلاوته يا ربي اجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي من أهلك وخصتك يا أرحم الراحمين اللهم أذنا لي حلل الجنة وأذنا لي ظلال الجنة واجعلنا لي يوم قيامة من الفائزين اللهم اجعلنا بالقرآن من الفائزين اللهم أسعدنا لي في الدارين يا رب العالمين اللهم أنقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلال إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن البدع إلى السنة ومن النار إلى الجنة اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا بسطنا أكف الضرر إليك فلا تردنا خائبين ولا عن ذلك مطرودين ولا عن رحماتك محرومين يا رب العالمين يا أرحم الأرحمين. نسألك يا أرحم الأرحمين رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل فتن الدنيا عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تنفعنا بما علمتنا اللهم نسألك أن تؤانس وحشتنا في القبول بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا مؤنسا في الدنيا ومؤنسا في القبر ونورا على الصراط المستقيم. يمن به كتابنا يسر به كتابنا ثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هدينا فيما هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك تباركت ربنا وتعالي. نسألك يا ربي بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وبيتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا ربي في هذه الختمات ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رغبته ولا مدينا إلا قضيت لينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولا ناقيض إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلم يا رب العالمين. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا أكرم الأكرمين وارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم ارضنا وارض عنا يا أكرم الأكرمين. أسألك يا ربي أرضى بعد القضاء وضرب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ذراء جرة ولا فتنة مضلة. اللهم نسألك أن ترضى عنا رضا ليس بعد وصول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ليه وقفة يا بنات عايزة أقول لك حاجة بس كنت لا أوضاع ما الله يسألني.